بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 23 من تعليقات الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى على عقيدة الطحاوية. صفحة كم؟ لا. وهي المسألة الثانية أن الناس اختلفوا في مسألة كتاب هذه الأقوال كثيرة، يعم منها عدد يعني لا تستوعب الأقوال لأنها طويلة ومعقولة ولا تأييد منها. المذهب الأول قول ذلك السنة والجماعة هو الذي سمعته، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل جميعه منه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وجميعه منه محمد صلى الله عليه وسلم أسمعه الناس وتداه عليه، وأنه منه بدأ عز وجل وإليه يعود، وأن كلام الله عز وجل يسمع، وإذا كان جبريل فسمعه ونزله فإذا هو صوت سمعه بصوت وليس معنى قبل في ذلك جبريل او خطبه من اللوح المحفوظ. طالما سمع فقد سمع صوتا، فالسماع لا يكون الا للصلاه ولا يقال لمن فهم شيء سمع. نعم. وهذا كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وجد في مصحف في صدر في اي مكان، هو كلام سبحانه. تسمعه في الجيل تسمعه من قارئ تسمعه كذا، هو كلامه سبحانه وتعالى. وأنه إذا كلنا فكلامه كلام النبي والصوت صوت القائل، وهو كلامه الموجود في المصاحف، وهو كلامه الموجود الذي يسمع في تلاوته الثاني، وهو كلامه الذي يستدل به إلى آخره، لا يخرج من هذه الحالات عن توجيه كلام الله عز وجل، فهذا هو الذي قرر في هذا الموضع الطحاوي. المذهب الثاني مذهب تنبيهي، وهو ان الله سبحانه لا يوصف بكلام اصلا. وهذا الذي مضى هو كلام اهل السنه والجماعه، هو معتقد اهل السنه والجماعه. القران كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقه، تكلم الله عز وجل به على الحقيقه، وسمع جبريل من ربه هذا الكلام، ولم ياخذه من بيت العزه او انه معنى القي في نفس جبريل وعبر جبريل او حكى جبريل، كل هذا ليس بصحيح. وانه منه بدا، يعني كلام الله سبحانه وتعالى منه بدا واليه يعود، يعني صفته، او اليه يعود حين يكون في اخر الزمان فياتي ليله على القران لا يبقى منه حرف واحد، فيعود القران الى الله سبحانه وتعالى. نعم. وانه كلام الله عز وجل متى تلي ومتى جعل في المصاحف ومتى كذا، فهذا كله امر الله سبحانه وتعالى. لكن الصوت صوت القارئ، ومن حركات اللسان والشفتين هذا فعل القارئ وهذا مخلوق، اما ما يتكلم به فانما هو كلام الباري سبحانه وتعالى وهو القران. ودي مساله اللفظ المعروفه عند اهل العلم. نعم. المذهب الثاني مذهب الأنبياء هو أن الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلا، وليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيسلم عنه هذا الوصف، ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام. وخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما له، فيكون كلام الله عز وجل خاصا بالتصريف. أضافه إلى نفسه من باب لفظ التشريف بس. لكن هو خلق من خلق الله سبحانه، ما تكلم الله بالقرآن، ما خلق حروفا تسماها قرآن وأضافها نفسه من باب إضافة التشريف. هذا الكلام الذي قاله الجهمية قبحهم الله، ولهذا فالجهمية لا يدخلون في الثنتين والسبعين فرقة على قول أهل السنة، دول بعض خالص. نعم. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، وهو شبيه بمذهب الشافعي، إلا أنهم قالوا إن القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل في نفس جبريل، فعبر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق في نفسه، وهو مخلوق في نفس جبريل، وكلام حتى يطلق في أحوال مختلفة. مش يعني كلام موسى قل ما في الشجرات ويطلق في كذا ويطلق في كذا إلى آخره. يعني بدل ما يطلق في الهواء كذا زي ما عند الجهمية، لا، خلق في نفس جبريل. سبحان الله، شوف هذا الكفر يا اخوانا بالله، وهذا الضلال. طيب دليلكم، ها دليلكم، قول دليلكم. اللي يقول خلق في الهواء، واللي يقول خلق في نفس جبريل، واللي يقول، طب دليلكم، هاتوا دليل. ما في، هو العقل اللي بينسى من اثبات الكلام عنده انه بيقول يماثل المخلوق، ونحن نريد ان لا يماثل المخلوق. يبقى بكل ما أوتينا من قوة ننفي أنه يتكلم، لأنه من لازم الكلام، إثبات الكلام لله من لازم ذلك ممثلة. لا، اللازم ده لما يكون لازم حق، فلازم الحق حق صح، لكن لازم الباطل باطل. أنتوا تلزمونا في إيه؟ خرافات هذه وهذا الضلال تلزمونا به. ولهذا بعض الناس قد يرتب قواعد فراسه قواعد ضلال، وبعدين يلزم غيره بإلزامات بناء على هذه القواعد. لا، انت ما تلزمنيش بضلالك انت ولا بانحرافك، لكن لما تجيب نص صحيح وتجيب حقا الزمني، الزمني زي مثلا الزمك الان برجوع الكتاب والسنة، ويجي لتنصف الكتاب والسنة نقول يا جماعة نختلف، فنقول نرد الكتاب والسنة، هذا الكتاب يقول كذا وهذه السنة تقول كذا. فإلزامك لي إذا اختلفنا برجوع الكتاب والسنة ده إلزام صح ولا لا؟ صحيح. إنما أحط بقى أفراقي حاجات ومسلمات وقواعد أبنيها على ضلالي أنا، وبعدين أجي ألزمك بها أقول لك أنت تلتزم بكذا وكذا، لا، لست ملزما بضلالك هذا. نعم. فإذا يستخدمون على نظام مخلوق مع الجهميه ويجعلون الجهاد عليه نظام مخلوق في موضع يمجده، وهذا منهم سبهم أعظموا من سبه لهم، لأنه حتى ما يعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه ممكنة، فقالوا إنه ممكنة ولكنه خلق بنفس جبريل أو في روح جبريل. المذهب الرابع هو مذهب الكلانية أتباعهم لكلان، بل مذهب لكلان نفسه وأتباعهم مشاعر في غيرهم. أن كلام الله عز وجل معنى واحدا، وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد، فطارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآنا، وطارة يعبر عنه بالجليانية فيسمى إنجيلا، وطارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة، وهكذا. فإذا هو معنى وليس سمى صوت يسمع ولا كلام حقيقة، ولكن هو معنى قائم بنفس الرب عز وجل القول وروح جبريل، فنزل به جبريل عبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفه. نعم، اذا هو معنى واحد قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، تعبر عنه بالسريانيه، تعبر عنه بالعربيه، تعبر عنه بكذا، لكن الله ما يتكلم بصوت، ما يتكلم حاشاه ان يتكلم بصوت كذا يقول، انما هو معنى القائم في نفسه. جبريل عبر عما في نفس الله بقى سبحانه وتعالى، افهمه الله هذا واضف عليه فهما في نفسه، فصار بقى جبريل يعبر على حسب بقى كل نبي ولغه كل نبي. نعم. المذهب الخامس وهو مذهب الفلاسفه وطائفه من الصوفيه، وأن كلام الله عز وجل هو ما يقال أو ما يدركه على نفوس من المعاني الخيرة، معاني الحكمة، وهذه الحفاظات قد تكون مباشرة منه للعقل الفعال عنده، العقل الفعال يدركه على نفوس حسب استعداداتها، وقد تكون هذه الحفاظات منه عز وجل مباشرة على قلب الرجل فقول طريقة من الصوفية، وقد تكون هذه الحفاظات من وقائع مختلفة. نعوذ بالله، نعوذ بالله. المقصود من هذا فين الدليل على كل قول من هذه الأقوال؟ المقصود من هذا فين الدليل؟ دين بلا أدلة، دين بلا أثار، ما احنا يفرضوا على النفوس وبعدين النفوس بقى تبدأ تعبر. يعني كان بقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا سمع جبريل ولا كذا، إنما ده على حسب وعليه بقى بينبني عندهم مثلا ان ممكن الولي يتلقى من الله مباشرة، برضو ما هي معاني هيفرضها بقى الله سبحانه وتعالى على نفوس هؤلاء، وهم بيقولوا كده بالصلاه والبيان، انتم تاخذون دينكم ميتا عن ميت، تعتلي ابن شهاب وتعتلي ابن يحيى بكير، كل دي اموال، انما نحن ناخذ ديننا على الحي الذي لا يموت. هم ياخذون دينهم على الحي لكن سيموت وهو ابليس، هذا هو الصحيح، هم ياخذون دينهم عن حي لكن سيموت. نعم. الوصول من هذا تقريب للمذاهب المشهوره بهذه المساله، والا فان مذاهب اخرى بهذه المساله، وكما ذكرت لك فان هذه المساله من خرائط المسائل التي كان يتكلم فيها الناس. المساله الثالثه ادله اهل السنه والجماعه على قولهم ورفض استثناء المغايبين، بل اولا ادله اهل السنه والجماعه على قولهم، فكما سمعنا المساله فيها مشيئه. نعم، وهذا هو المنهج المتبع في تدريس معتقد أهل السنة. الأول تذكر مذهب أهل السنة وأدلة هذا المذهب حتى إذا قويت في قلبك، بعد كده أذكر أقوال المعارضين والشبهة التي يريدونها والرد عليه، لكن الأول لازم يستقر الحق في قلبك. لا، إحنا نتعلم أن معتقد المسلم لازم يستقر الحق في قلوبنا أولا، ثم بعد ذلك ننتقل للرد، حتى انه لو اوردت شبهه لا تستطيع الرد عليها لا تزحزح عندك من ايمانا بالحق، تقول انا ما اقدرش ارد، ما عنديش علم في الرد، لكنني اعلم يقينا ان هذا الكلام باطل، او مؤدي هذا الكلام باطل، عشان صحيح ما عنديش رد، تعال نرجع الى العلماء، تعال نرجع الى الكبار، لكن انا ما عنديش رد في المساله، في الشبهه اللي انت اوردتها مثلا. واخد بالك؟ لكن عندي ان الله تكلم بالقران حقيقه مخلوق، تقول لي بقى هو مخلوق وجعلناه قرانا عربيا، والجعل ده يعني الخلق زي ما قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور، وهنا وجعلناه قرانا عربيا يبقى جعلت معنى خلقه. انا مش عارف حاجه في اللغه، بس انا اعرفه كويس جدا ان القران مش مخلوق، مستحيل اقول لك الكلام ده باطل، بس انا ما اعرفش هو موضع البطلان فين، بس اللي انا اعرفه جيدا ان القران ده مش مخلوق، القران كلام ربي سبحانه وتعالى. تعالى بقى نروح للعارف يفسر لك بقى جعل دي في اللغه تاتي ازاي واحوال اتيانها ازاي، لكن انا ما اعرفش، اللي اعرفه ان كلامك باطل. دي اسمها التربيه على المجمل، والتربيه على المعتقد الاولاد من الامه تشرب هذا المعتقد وبعد ذلك يفتح باب الشبهات. ولهذا فرق انك تدرس طلاب، وفرق انك تبحث مساله مع طالب علم، وفرق انك تطلع على المنبر تعلم الناس. ما تجيش بقى تقول والله ده المساله دي فعلا خطيره انا ابينها للناس. لا، الناس حد في الناس يخالف في هذا الان؟ ما فيش حد، يبقى ليه يعني تفسد عقول الناس بهذا الكلام؟ وممكن تيجي تقول ده على المنبر شبهه ما تعرفش ترد عليه، او يكون ربك ضعيف فتقوم تعرف الشبهه بايه؟ بقلوب الناس. نعم. كثير من القران كلام الله، وهذه امثلتها كثيره معلومه لكم، ومنها قوله تعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وقوله منه بلى قولا، هذا دليله قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نعم. وقوله عز وجل: للذين كفروا بالذكر لما جاءهم ويقرؤون كتاب عجيب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم. قال: وإنه لكتاب عجيب. ثم وقفه ثم قال: تنزيل من حكيم حكيم. وقال: حرف من هذا من الحرف المنبت بتطوير العقائد السلفيه. صحيح، من اكثر الحروف حاجه، يعني من اكثر عملة احتاج العلماء لتفسير مواضع كثيره جدا في مسائل الاعتقاد. نعم. يعتني بقول العلم ان يعتني به في كتب النحو وكتب المعاني، لانه يفيد فيما ذكرنا في مواضع كثيره. يفيد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع قال: بلا كيفيه، يعني ان الكيف غير معقول. هذا يدل عليه قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى مثلا فانفعوا بوجوهكم وايديكم منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، وروح منه، فاجتنبوا رجسا من الاوثان، ولتكن منكم امه يدعون منكم امه يدعون الخير. فهم هذا من في كل هذه المواضع ترتب عليه احكام شرعيه، من هذا الوجوب هنا، الاستحباب هنا، التبعيد هنا، الابتداء هنا، بيان الجنس هنا. فلازم الانسان يعرف هذه المعاني من كتب المعاني ومن كتب النحو، مش بس من وجميع حروف الجر من الاهميه بالمكان. نعم. وانزلوا على رسوله وحيا، يعني ان القران وحي، هذا امر ظاهر متواتر معروف للجميع. قال ويقول انه كلام وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. نعم. وما كان لبشر يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او رسول او رسول. نعم. قال ويقول انه كلام الله تعالى بالحقيقه، هذه الكلمه الذين قالوها اجازه وكلم الله موسى تكليما. نعم. فتكليم موسى اوكل بالمصدر فقال وكلم الله موسى تكليما، فيرفع اي اشكال ممكن ان يراد به غير الحق، اكدنا المصدر خلاص. نعم. يعني كان الله يقول لا تقولوا غير انه كلام حقيقي، كلم تكليما. نعم. ولكن هم مهما يكون الله ولا حتى سبحان الله زي ما قلنا الضال، شوف ما يكفي كلام رب، حتى لو قال الله وحكم الله، كيف بقى بالرسول، كيف بالعلماء، كيف بمن بعده. نعم. قال الله تعالى ان تاكيد الفعل من مصدر يدل على تواضع حقيقته، وان المراد به هو الظاهر والحقيقه. هذا القول الباب التنجيري، هذا القول الباب التنجيري معه تحرك لغتين، وإلا فإن استعمال الحقيقة والمجاز لهذا الفصل، وإلا فإن استعمال الحقيقة والمجاز لهذا الموضع لا أصبح تأسيسا. يعني أن أؤسس به الكلام، لكن فرق أن تؤسس الكلام، فطبعا تؤسسه على قواعد صحيح، ما عندناش حاجة اسمها مجاز، وبين أن تتنازل فقد تقول لخصمك بما يعتقد من باطل، طيب هنفترض ان اللي انت بتقوله كيت وكيت وكيت وكيت صح، فهل كذا؟ يعني قد تحتاج الى ان تتنازل عن خصمك حتى تبين له فساد القول، فتستعمل بعض عباراته مثلا، لكن من جهه التاسيس اذا اردت ان تؤسس كلاما وحكما فلتؤسس بما صح. نعم. وإنما إذا كان فرضت على المتهمين فلا بأس من باب حديث الناس بما يعنون. قال بين هذه الآية وبين قوله فأسره حتى يسمع كلام الله، فإذا كلام الله عز وجل الذي تكلم به هو حقيقة جمع بين الآيتين، آية براءة وآية سورة النساء. نعم. المسألة الرابعة أقوال أهل البدع يخص منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة. وده طبعا زي ما قلنا ان مساله القران دي متفرعه عن انكار للكلام اصلا، سواء بعد القران ولا بغير القران، وكما رد السنه حتى لنفترض ان كلام عنكم قلتم ان هي جرحه ولا ترجع الى هذه الماده او كذا، لنفترض فماذا تقولون في قال قال ربك واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، نادى واذ نادى ربك موسى، نجيا وقربناه نجيا، قيلا ونطقنا قيلا ونطقنا حديثا، ماذا تقول في قولة للمشتقة؟ طب انتم كلما قلتم ان هي مثلا ترجع الى الجرح وكذا، جرحها باصابع بانامل حكمته او كما تقولون انتم، فاما تقول في ايه قال وتقول ايه في نادى وتقول وتقول ايه قول النبي ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يا ادم ينادي بصوته بصوت، النبي يقول كده ينادي بصوت يا ادم اخرج بعض النار، ينادي وبصوت في واحد يفهم 1% ويعترض بعد ذلك ان الله ما يتكلم، سبحان الله، بصوت بصوت بصوت. لا لما قال الامر الجاهليه والفلاسفه هذه مصيره، قول المعتزلة مشهور وهو أن القرآن محفوظ، تدليل قول أغلب لما جميع فلان السفة هذه نصيها لا لا لا الأقوال يعني واضح بطلانها إنما الأقوال ممكن بقى تشتبه عند الناس وكذا أقوال الأشعر لا والمعتزلة لا قولك المجلد مجهول وهذا القرآن مفروض تحيي بدليل عقلي كما ذكرنا وهو أنه لو أثبت الكلام وأن الكلام يسمعه فمعنى ذلك أن الرب عز وجل لأن الكلام لا يصدر إلا بتغير وهذا التغير إذا حل بشيء فإنه يدل على أنه جسم على الذي ذكرنا لك من قوله وهذا القول يدلهم على أن الرب عز وجل يجب أن يجسم على جميع المظاهر الجسمية بأنواعها لأن الله عز وجل لأنه جسم وهذا القول يرد عليه الجاهلين يعني شوف الضلال يا إخوان يعني اللي بيصف الله بأنه متكلم اللي بيصف الله بأنه يد أو كذا هذا هو الكفر هو كده على قاعده ده كفر اللي يلزم منهم جسمي الله جسم ابدا فشوف سبحان الله اثبات دلاله القران والسنه كفر زي الدكتور اللي في الاشعار اللي يقول اعوذ بالله لما قيل الرحمن عرش استوى استوى يليق بجلاله وكذا استوى حقيقه يقول اعوذ بالله من هذا الكفر ليه على قاعده اللي وحطها راسه فتخيل سبحان الله تصبح دلالة القرآن والسنة كفر نعم الرد الأول أن ذكر صفة الكلام لله عز وجل والارتباط الجسمي بها هذا ليس بصحيح وذلك أن المقدمة التي بني عليها هذا القول هي القرآن بما تقوله حدود الأعراض الأجسام نعم هذا القرآن لم يدل عليه القرآن ولا السنة فدل القرآن والسنة على الطاغوت وذلك من جهة يعني الأعراض احنا قلنا تصبنا الأعراض نعم من الكلام من المحبة من كذا هذه في الأجزاء وبالتالي إذا حلت إذا أثبتنا شيء من هذا فيلزم من ذلك إثبات لإيه؟ الجسمي نعم فلا إن ننفع إلى هذا حتى لا يكون الله جسما نعم وذلك من جهة أن الجسم موجود في العربين وأنه إذا كان العرب يحل بالجسم فدل على أن الجسم غير مختار لحدوده لاحظ واحد إذا كان الجسم يحل به العرب والجسم لم يخطر حلول العرب فيه فدل على أنه محتاج لا يقوم على الصورة التي فيها الكلام لأن من قال إن القرآن كلام الله إذا كان الذي فلو فيها إنه عرض الخيطات اتصاقوا به كان في مشيئته والخطط الضيوري عز وجل فخالف من هذه الجهة القرآن تمام يعني حتى على قولكم أنتم تقولوا العرض إيه خلي بالك إذا كان الجسم يحل فيه العرض والجسم لم يخطر حلول العرض فيه فدل على أنه محتاج يبقى فيه خالق بقى طيب إذا العرض لما بيحل في الجسم الجسم غير مختار لهذا العرض طيب قال الشيخ ما وهذا لا ينطبق على صورة ذلك حتى هم على القاعدة ليه؟ لأن من قال إن القرآن كلام الله يتكلم به فلو قيل إنه عرض يعني الكلام ده عرض فيقال اتصافه به كان بمشيئته وقدرته واختياره يبقى أنت خلفت قاعدتكم إلى أن العرض لا اختيار الجسم فيه وهذا له اختيار يبقى خالف من هذا الجهة البرهان الذي أقمتمه إيه؟ أنت ودي قاعدة خدها واطمئن لها وأقر بها عينك وهي أنه طالما أن القاعدة قاعدة باطلة فاعلم أنها توجي إلى التعارض حتما ولا تستقيم استطرادا مستحيل ليه؟ لأنها مش مبنية على صحة وإنما هي مبنية على افتراض باطل وبالتالي لا يمكن أن تفترض هذه القاعدة في كل ما يمكن أن تشابهه اعرف كده طالما نكسبت الأساس المتين وبدأت نرجع إلى ضلال الضلال بيضطرد ولهذا تجد سمت أهل البدع الاختلاف والافتراض مش بينهم وبين بعض بس حتى في أقوالهم تأسس القول النهارده وتبص لبكرة ايه بيضطرد في الكلام، ما استقامش لانه اصلا غير مبني بناء صحيح. نعم. فدل اولا على ان القران في تفسير غير صحيح على هذه المساله، يعني تفسير القران غير صحيح في مساله الكلام. ثانيا دل على انهم حينما اصدروا القران لم يطبقوه على وجه الصواب الاتفاقي، فجعلوا الاسميه والعربيه متلازمه دائمه مع الحاجه، وهذا فيه نظر كما ذكرت لك. الرب الثاني، نحن نظن نظن على ان القران كلام الله عز وجل، على ان الله يتكلم، وعلى ان هذا امكن المؤكدات ومجموع هذه النصوص اذا اريد تاويلها فانه اولا لا يستقيم في كل المواضع، ثانيا انه يلزم منه نفي الاستقامه التي وثق بها المعتزله رب العالمين. اما الاول فلا يستقيم في كل مواضع، فمثل ما قالوا في قوله وكلم الله موسى تكليما، قالوا ان معناه وكلم الله موسى تكليما لان معنى كلم الله موسى يعني انه سمع كلامه المخلوق في الشجره، وان السماع مؤكد في حق موسى لانه سمع كلاما تكليما، يعني ان التكليم ليس تاكيدا للفعل الذي بدل بقايا عن سيدنا ولكنه لاحساس موسى بمنتجه. وقال بعض الناس لهذا وكلم الله موسى تكليما يعني شرعه بغضاضير الحكمه تشريحا، فقصوه من كلم يعني شرحه. وقد جاء بعض المعتزله الى ابي عمرو بن العلاء وهو احد القراء الذين جعلوا قراءتهم معتمده على النحو، فقال له في هذا الموقف اقرا وكلم الله موسى تكليما. لا كلم الله ضبط الغرض. وقال له في هذا الموقف وكلم الله موسى تكليما، صححوه كلام الله موسى تكليما، هو بيطالبه كده على وفق القاعده نحو ان ممكن هذا يجوز يعني قدر مفعول عن فاعل، خصوصا اذا كان الفاعل ده بيعرب علامه مقدره. نعم. وقال له في هذا الموقف وكلم الله موسى تكليما قال هبني قرات ذلك كما تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هل ممكن ينفع وكلمه ربه؟ لا يمكن، هذا مستحيل. وكلمه ربه لا يمكن. نعم. وما تصنع بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهذا يدل على كما ذكرنا لك على انه لا يستقيم مع الايات الاخرى. قال ابن الشاعره وهذا هو افضل الاقوال، لان قول المعتزله جمهور الامه يقول بخلافه، يعني جمهور المتجهين في السكه يقولون بخلافه في زماننا هذا، ما فيه من يقول بقول المعتزله الا ثلاث طوائف الرافضة والنظامية أو الخوارج والزيدية. قول الأشاعرة ذكرنا لكم أن كلام الله معنى وأن القرآن يعني الرافضة والإمضية الشافعية كل الإمضية أو الخوارج يعني من دي واحد والزيدية يبقى دي الثالثة. نعم. قول الأشاعرة ذكرنا لكم أن كلام الله معنى وأن القرآن ألقي في نفس الشيء فعبر عنه، وهذا القول منهم لا شك انه اخص من قول المعتزله، ولذلك تجد ان الاشاعره هم الذين اخذوا جمال الرد على المعتزله في خلق القران في القرون المتواليه بعد زمن السلف كالامام احمد والبخاري والائمه وهؤلاء تولوا الرد وعثمان بن سعيد وغيرهم ومن صنف. لكن من رد على المعتزله بردود عقليه وتوسع في ذلك هم الاشاعره، وبينهم مناظرة. ولأن خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة في أول الأمر متفقين غير مختلفين، حتى حدثت فتنة ابن البشيري المعروفة في أواخر القرن، فصارت المنافسة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة، فكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت الفتنة. يعني كانوا مدارين شوي يتصنع لأهل السنة بموافقة لما حصل الخلاف ده اكتشفوا اللي فات. نعم. المقصود من هذا ان الاشاعره ردوا على المعتزله في فرض القران، ورد منها من ابن كلاب في هذه المساله لانها توافق ما بين قول اهل الحديث، لانها خالف اهل الحديث، وما بين قول المعتزله كان لهذا الشيء الذي هو ان القران معنى، لان الذي يؤديه قيل ان القران مخلوق وان كلام الله عز وجل اصوات ومعروف وانه يسمع، فقال لم في هذه ونطق كلام الله عز وجل غير مخلوق وانه على حقيقته، ولكن يقول هو معنى دون رفض. نعم، يعني هو لما شاف الناس قايمين على اهل السنه لما قرروا ان كلام الله سبحانه وتعالى كلام الحقيقي بصوت وحرف وكذا، فلما شاف الناس قاموا في هذا ومنه يعني قالوا بالخلق خلق القران، قال خلاص نحذف دي، ورد على الذين قالوا بان القران مخلوق بان القران لا مش مخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن كلام الله عندك ايه بصوت؟ كلام الله عز وجل مسموع منه ولا ابتلاء؟ لما كلام الله معنى قائم في الايه؟ في الناس. فلذلك حاول التلفيق بين الاقوال، زي بعض الناس لما يشوف مثلا واحد من اهل الحق يختلف مع واحد من اهل الباطل، يا جماعه انتوا مختلفين ليه؟ وبعدين ممكن يحاول يرضوهم على بعض وينسق بين الايه؟ بين القولين. وده طبعا ايه؟ غلط. غلط. او يقول سيبوكم من المساله دي. ما تتكلموش فيها برضه غلط، لابد من بين الحق، انت عايز تفصل بين اثنين، قول الحق كذا وكذا وكذا وكذا، بدليل كذا وكذا وكذا، وانت يا اخي جزاك الله خير اللي لك بهذا هذا كلام غلط وكلام باطل وكلام مخالف للشريعه وما ينبغي لك انت تعارض حق لان الحق معه. نعم. انما الاعداد العرفيه في المسائل العلميه ما تنفعش، او الصلح بناء على هضم المسائل وفرقها ابدا، لذي بتوسع التجاوز. حتى إن أصلحنا بين اثنين دلوقتي ما تختلفوش مع بعض وما تزعلوش مع بعض، لكنها في مواضع أخرى ستتفجر. ولا يعرف حينئذ لأهل العلم القول اللي احنا نتبعه. أهل العلم هيقول لك ما تزعلوش مع بعض، ما تختلفوش، سيبوكوا المسألة دي. يعني خلاص جت على المسألة دي، طب بلاش المسألة دي، طب ما هتيجي بكرة مسألة ثانية. سيبوكوا برضه، تجاوزوا دي. خلينا احنا مختلفين في 99 بلاش دي، ما كل يوم يطلع مساله، يبقى لازم في خط واحد. ايه الخط الواحد؟ بيان الحق ثم الدعوه الى الائتلاف، بيان الحق ثم الدعوه الى التئام الصفوف والى عدم التنازع اذا بان الحق، لكن لازم يبين الحق، لازم يبين الحق على السنه العلماء الذين تظهر فيهم الامه ولله الحمد والمنه، فإذا ظهر الحق على سنتهم حسم النزاع. إنما إذا حصل يعني إيه تطبع كده بصورة عامة فسيبقى الخلاف غائرا يخرج يوما ما حتى. إذا نعمل ذلك فنأخذ من هذا والتحصيل، وهو أن بلادة الكلام في السورة على اللفظ والمعنى فيه بدائل. مذهب اهل السنه والجماعه واهل الحديث والخبر ان الكلام والقول الى الصفه يعني اذا قيل الكلام كلام فلان قول فلان قول الله عز وجل فانه يراد به شيئان معا دون تفريق بين الواحد والاخر. يراد به اللفظ والمعنى جميعا. نعم. يراد به اللفظ والمعنى جميعا. نعم، نقول ده قول فلان قال فلان فمعناه اللفظ والمعنى. نعم. هذا من المعتزلة وهو أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز. هذا من الكلابية وهو أن الكلام للمعاني ولكن الحديث وإخراجه هذا سبيل عنه. وتدل على هذا القول الأفضل في الشعر المشهور المعروف عن الدوم في الاستسلام إن الكلام من الفؤاد والسمع جعل اللسان على الفؤاد لذيذا. أنا شوف تمام كده إن الكلام الأخطر ما رجل الأخطر النصراني ان الكلام لا في الفؤاد وانما يبقى الكلام هو في الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليل، فاستدلوا بهذا على ان الكلام الذي في الفؤاد لكن ان الكلام يطلق على ما في الفؤاد بدليل قول هذا النصراني ان الكلام لا في الفؤاد وانما. نعم. والكلام على هذا البيت ورسل في ذلك إلى آخره مرة معنا في الوصفية فنحيلكم عليها لأنه معروف مجهول قدمناه أكثر من مرة. وهو أن الكلام يطلق على في النفس إذا قيل لا من الإطلاق. ولذلك قال إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد. إذا ظهر الكلام اللسان أوضح عامة الناس ونحن الآن نناقش من غير إيضاح اللسان يسمى كلاما ولا لا؟ إنما استدلكم الآن وإنما جعل اللسان على الفؤاد لأن حصر الكلام بالفؤاد واللسان فواقع لسانه ما في فؤاد. لكن النزاع في ان الكلام اللي في الفؤاد فقط ده يسمى كلام ولا لا. ثم ان النبي يرد عليكم صلى الله عليه وسلم فيقول ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به. ان الله تجاوز عن امتي ايه؟ ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعرف به ما لم تتكلم. فعند الكلام يكون المؤقت. حديث النفس لو كان كلاما في مؤقت ولا لا؟ خلاص ما لم تتكلم به. ففرق النبي بين الكلام وبين ما يكون في النفس. ففي النفس يسمى كلاما وعليه تقع المؤقت. انما المؤقت على الايه؟ اذا ما في النفس تجاوز الله عنه ما لم تتكلم به تقع المجاوزة يقع المؤاخذة. يبقى إذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين ذلك. ولهذا حتى القاعدة عند العقلاء التي لا ينسب لساكت يعني كلام. نعم تعالش بقى المسألة خلينا إيه على عظيم الأطر ما تشتش في أذهان واخد بالك لحاجة تانية. نعم زي ما مر معنا ان كل الشقاقات هذه الكلمه تدل على الظهور والقوه والشده. كلم حتى ولو عكستها لكما فكل هذا دل على الشده وعلى الظهور. فلا يمكن ان يكون ما في النفس كلام معنا. وحتى كلمه الارض تدل على شيء مطلوب مفرد وما أحسن ما قولا وما أحسن ما قولا وما أحسن ما قولا وما أحسن ما قولا وإن كان ليس مجال احتجاجك وإلى الناس من رصده لكلك يبادره النقص إذ يبتل الفضل وبعضهم قوله فالحقى يقال فيلتنى ولا يحصل. الله أكبر. نعم يعني الناس قد تفضل نفسه الله لا بد أن ينفر يفضل. فكيف يكون الكلام والقول بالذات بدون الخالق؟ وكيف يكون المعنى يدل عليه بالإنسان إلى الله؟ وإذا كان ثم الأرض فإذا ثم معنى والله لا بد أن ينفر ويفرج. رجل أصر في نفسه على أنه سيطلق امرأته أو في نفسه قال أنا الصبح ولا أطالب وقال نفسه كده متضايق زعلان عملت نفسه انت طارق انت طارق انت طارق. فهل يقع الطلاق بهذا ولا ما يقع؟ لابد يقع عندهم عندهم هذا الكلام لازم يقع. اذا لك اصابك فيما هو افهم جبريل ما في نفسه ما ممكن يبقى الواحد مثلا ده دكتور ضابطه فواقف بقى وعايز يقول لها انت طارق ما عايز في نفسي بقى انت طارق بس مش قادر يتكلم حتى لا يقع الطلاق ويتفهم انه بذلك وجز لو قتله مش طلق. فهل يقع طلق بهذا؟ لا يقع طلق بهذا. فدل ذلك على ان قولهم بان الكلام معنى وان هذا هو القصد به هذا لا شك انه معارض باللغه في تفصيلاتها او استفاضاتها وايضا معارضه بالنصوص التي ذكر لها بعض منها. كل بيده ويتوقف بالحق الأشعري ويتمكن ذلك من كلام هذه المسألة. قالوا المعبرون عنه بقولين الكلام صفة نفسية. طيب نقف عند ايه الكل بيده؟ هات ما تيسر المسلم كده.